قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى سورة الأنعام وإلى الآية رقم 95 من هذه السورة المباركة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وهنا ومضة إعجازية علمية رائعة معدها التفريق بين الحب والنوى. الحب والنوى كلاهما من البذور، ولكن الحبة هي ثمرة كاملة كحبة القمح أو حبة الشعير أو حبة الأرز أو حبة غير ذلك الذرة. الحبة ثمرة كاملة، أما النواة فهي جزء من الثمرة، وكلاهما ينبت ليعطي النبتة التي هيأها ربنا تبارك وتعالى لإنباتها. هذا التمييز الدقيق بين الحب والنواة تمييز علمي دقيق لا يدركه كثير من الناس، ولكنه يعكس الدقة العلمية الفائقة التي جاءت بها آيات القرآن الكريم، لأنه كلام الله الخالق ومن أدرى بالخلق من خالقه. تقول الآية الكريمة: إن الله فارق الحب والنوى. كل ما الحب والنوى ينفلق بالماء ليعطي الشجرة أو النبتة التي اختزنها ربنا تبارك وتعالى في جنين هذه النبتة في داخل الحبة وفي داخل النوى. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الميت في اللغة هو كل شيء فارقته الحياة، والميت هو كل حي كتب عليه الموت. فالميت كما يقول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ويقول: أو من كان ميتا فأحييناه. فالميت كل شيء فارقته الحياة، أو كل شيء لا قيمة له، انتهى وجوده. أما الميت فهو كل حي صائر إلى الموت، كما يقول القرآن الكريم لسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فهناك فرق بين التعبيرين ميت وميت. الميت ما فارقته الحياة، والميت ما كتب عليه الموت، هو حي كتب عليه الموت. فنرى أن في قول ربنا تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت، النبتة حينما تخرج من البذرة، البذرة فيها جنين، الجنين هذا محاط بكم من الغذاء الجاف، بعض الكربوهيدرات، بعض البروتينات، تحيط بجنين النبتة. مجرد أن يصل الماء إلى هذا المخزون الغذائي يبدأ يتحرك إلى الجنين، فيخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الغذاء الميت النبتة الحية، المجموع الجذري، المجموع الخضري الذي يشق التربة ويصعد إلى سطح الأرض نبتة حية تنمو وتتكاثر وتنبت البذور من جديد. فهذه إشارة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. مجرد هذه المادة الغذائية، هي مادة ميتة لا حياة فيها، مجرد أن تتصل بالجنين تتحول إلى هذه النبتة الحية التي تتحرك وتنمو وتتكاثر وتزهر وتثمر. فهذا إنتاج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، يعني بعد أن تنمو هذه الشجرة أو هذه النبتة وتزهر وتثمر وتعطي عطاءها، يعني ينتهي أجلها فتجف وتموت وتتحول إلى فتاة متناثر لا حياة فيه. وهذه الدورة دورة إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي يعني من دلائل فلاخة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وقلنا نفس الشيء ينطبق على الإنسان. الجنين في بطن أمه ينبت أصلا من خليتين تكاثريتين متناهيتين في الضآلة، أحدهما من الأب والأخرى من الأم. وهذه الخلايا التناسلية صحيح أنها حية لكن لا قدرة لها على العطاء إذا لم تتحد. ينمو البويضة الملقحة هذه أو الجنين في مراحله الأولى، النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، إنشائه خلقا آخر، كل ذلك ينمو من دم الأم، ودم الأم مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض، من تراب الأرض ومن ماء الأرض. فهو يخلق الحي من الميت. يعني كل خلايا جسد الإنسان التي تبدأ من المرحلة الجنينية إلى المولود الكامل النمو ينمو ذلك من تراب الأرض. ولذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من تراب هذا حق، أو من طين هذا حق، أو من ماء هذا حق، من سلالة من طين، من طين لازم، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار، هذا كله حق. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى ويستدل على طلاقة قدرته في إبداعه لخلقه بأنه هو فالق الحب والنوى، هو الذي هيأ هذه الحبوب وهذه النوى للانفلاق والانفتاح مجرد أن تروى بالماء. إنه فالق الحب والنوى، وعن طريق هذا الانفتاح والانفلاق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا من دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. هذه الدورة دورة الحياة والموت التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حقا على كل الأحياء. ولذلك قال تعالى إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يعني كيف يمكن لعاقل يرى هذه العملية أن يكذب هذه الحقائق أو أن يتنكر لخالقه سبحانه وتعالى. ويأتي بعد ذلك صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، رقم 96، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني فارق الإصباح يعني بتعبر عن القدرة الإلهية الفائقة في جعل الأرض كرة أو شبه كرة، وجعل هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس، فيتبادل الليل والنهار، ويتبادل الليل والنهار بتدرج عجيب، يعني ليس بفجائية ولكن بتدرج عجيب. فعبر عن طلوع فجر النهار بعملية الفلق، وشبه ذلك بانفلاق البذرة أو النواة عن النبتة. فبعد أن تكلم مباشرة، بعد أن ذكر هذه القدرة اللي هي بفلق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، ذكر فارق الإصباح من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل طلاقة قدرته أنه جعل الليل ينحسر عن النهار والنهار ينحسر عن الليل بطريقة مستمرة، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت الأرض كرة أو شبه كرة، وكانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. فقال فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. جعل الليل سكن للإنسان، وقلنا في آية سابقة أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته جعل من الحيوانات ما يسكن بالنهار وينشط بالليل، وجعل من الحيوانات ما يسكن بالليل وينشط بالنهار، وجعل الإنسان في أساسه يسكن بالليل وينشط بالنهار. وجعل الليل سكنا لنا للناس لكم يا بني آدم، والشمس والقمر حسبانا. طبعا القمر هو أقرب أجرام السماء إلى الأرض، متوسط بعده عن الأرض حوالي 380 ألف كيلومتر. حركته بالنسبة لأهل الأرض حركة منضبطة انضباطا شديدا. إذا جاء القمر بين الأرض والشمس وكان هناك خط مستقيم يربط بين مراكز هذه الأجرام الثلاثة. نرى أن نصف الأرض، نصف القمر المنير يكون مواجه للشمس، ونصفه المظلم يكون مواجه للأرض، وتعرف هذه المرحلة بمرحلة المحاق أو مرحلة الاقتران. مجرد أن يهبط القمر عن هذا المستوى في دورانه حول الأرض بمعدل 8 درجات فقط، يبدأ على سطحه الأسفل قوس من النور، ويعرف ذلك بالهلال الوليد. هذا الهلال الوليد يستمر يوم أو يومين، ثم تزداد مساحة الإنارة على سطحه بتدريج حتى يصل إلى نصف الدائرة تماما، يسمى التربيع الأول، ثم يزيد قليلا إلى 3/4 المساحة، يسمى الأحدب الأول، ثم يكتمل وجه القمر الإنارة بالكامل، البدر الكامل، ثم الأحدب الثاني، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص، ثم المحاق. هذه الدورة كأنها ساعة كونية جعلها ربنا تبارك وتعالى ساعة لأهل الأرض نضبط بها الشهر القمري ضبطا شديدا. لذلك كان في كل الحضارات القديمة الشهر هو الشهر القمري، وفي الحضارة الإسلامية الشهر الشهر القمري. ولذلك نقول أن سنة المسلمين هي قمرية شمسية، يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة فيها دورة الأرض والقمر دورة كاملة حول الشمس. والفارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية 11 يوما، لتجعل العبادات تنتقل من فصل مناخي إلى فصل مناخي آخر. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.